بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأخوة، ما زلنا سويا على طريق التغيير، واستغلالا لهذا الموسم الإيماني المبارك شهر رمضان، نبين معالم وملامح طريق التغيير أو شيئا من ذلك، لأن الأمر يحتاج لبسط أكثر وأكثر بلا شك. من المعالم المهمة التي نشير إليها في لقائنا وحلقتنا هذه أمة الجسد الواحد. أمة الجسد الواحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من الله عز وجل قد علمنا وتعلمنا في القرآن أننا أمة واحدة، لسنا مثلا مخاطب في القرآن بصيغة العرب أو غير العرب يخاطبون بصيغة تخصهم، وإنما جميعا مخاطب بأمة الإسلام. هو سماهم المسلمين من قبل، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لم يقل أن للعرب أمة أو أن لليهود أمة مثلا كانت قبل ذلك، فلما أسلموا لابد من التمسك بنفس الهوية، أو سلمان مثلا الفارسي لما أسلم ما نسب إلى الفرس، وكذا بلال ما نسب إلى الحبشة واستعاض بذلك عن وصف الإسلام ونسبة الإسلام، وإنما ننسب جميعا للإسلام. أمة الإسلام أمة واحدة، أمة الإسلام لها وصف واحد يجمعها على اختلاف ألوانها وأصنافها وتواريخها. أمة واحدة، رب واحد، كتاب واحد، رسول واحد صلى الله عليه وسلم، عبادات واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من يتأمل هذا الحديث يجد البون الشاسع أو يرى البون الشاسع بين الحديث وما ورد في الحديث وما تعيشه أمتنا في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأمة ويبين أنهم عبارة عن جسد واحد بسبب التواد الموجود بينهم والتراحم والتواصل، جسد واحد. والإنسان إذا اشتكى مثلا رأسه واشتكت يده مثلا أو تألمت، لابد أن يتألم سائر الجسد، لا يمكن أبدا أن ترى إنسانا قد قطعت يده ووجهه يضحك، لا يوجد هذا أبدا. الإنسان يتألم لما يحدث لأي عضو من أعضاء جسده، فكذلك نحن أمة واحدة. إذا تألم مسلم في الصين أو تألم مسلم في روسيا أو في أمريكا أو غيرها من البلاد، فلابد أن نشعر نحن به، لابد أن يحدث هذا التداعي، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين الذين يسهرون على مآسي المسلمين ليحاولوا رفعها أو تخفيفها؟ أين الذين يشعرون بالنكبات والمصائب التي تحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ إن هذا المعنى أحبتي في الله ربما يكون قد بهت في هذه الأيام، ويراد له أن يزول بالكلية عبر تحطيم عقيدة الولاء والبراء. يريدون وحدة الأديان، يريدون عدم التفرقة بين المسلم وغير المسلم، يريدون أن نعلن جميعا أننا نؤمن بالله وهذه تكفي، سواء عبد هذا ربه أو عبد الآخر الصليب أو عبد الآخر بوذا أو عبد الآخر البقرة. المهم أن نقول أننا لنا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، ما قال المسلم أخو النصراني، ولا قال المسلم أخو اليهودي، وإنما المسلم أخو المسلم. وقال قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فقط، ليس الكفار لنا بأولياء، كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من بعض يعني المشركين، وذلك ثابت في السنة، أو يعني ذكر هذا المعنى في حديث له صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، ليسوا لي بأولياء. وهذا التبرع عام في كل مشرك وكل كافر. وحذرنا القرآن من تولي الكفار فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. انظر للصراحة والوضوح، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والعياذ بالله. انظر هذا التبري عندما يضيع الإنسان حظه من الله عز وجل، ليس من الله في شيء الذي يتولى اليهود والنصارى ويتخذهم أولياء عياذا بالله تعالى. من هذه من هذا المنطلق نتكلم ونشير إشارة إلى ما يمر بإخواننا في الصومال، هذه الدولة الشقيقة، هذه الدولة المسلمة التي ضربتها مجاعة ربما تكون الأشد عبر القرون السابقة أو السنين السابقة. وبلا شك أن كل مسلم يلزمه ويجب عليه أن يشعر بإخوانه ويتألم بآلامهم ويواسيهم بقدر ما يستطيع. لك أن تتخيل أو تتصور أنك وأنت تصوم في رمضان عدت إلى البيت فلم تجد إفطارا، سألت الزوجة فقالت ليس عندنا ماء وليس عندنا طعام، ماذا ستفعل؟ ربما تبيت جائعا على الماء فحسب، أو هذا ربما لا يتصور، لأنك على الأقل ربما تجد في المسجد تمرا أو شيئا تفطر عليه. أما هؤلاء فربما يصومون أياما متوالية بغير طعام ولا يجدون شيئا يأكلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يتصور أن يكون الأخ يجلس بجوار أخيه والآخر لا يجد طعاما وهو يأكل ويأكل ويأكل ولا يسأل في أخيه؟ هذا لا يتصور. هل يتصور أن يتوسع الإنسان في المآكل والمشارب وأخوه ربما لا يجد صنفا واحدا؟ يعني ربما تجد يعني هذا موجود، بل نحن ربما نفعله، يعني ننوع في أصناف الطعام والشراب خصوصا في رمضان، بل حتى ربما في الكوب الذي يفطر عليه الواحد منا من الذي يسمى اليميش، يضع فيه تمرا ويضع فيه أشياء أخرى كثيرة وينوع حتى يستطعم هذا عند الإفطار. وأقول وأخوه ربما لا يجد الماء الذي يشربه، فأين الشعور بأمة الجسد الواحد؟ يعني لو أن أمة المليار، لو أن كل واحد منهم دفع جنيها واحدا لو صح التعبير، حلت أزمات المسلمين على مستوى العالم. لو أن أمة المليار كفل كل واحد منهم مسلما واحدا لزالت البطالة والمجاعة على مستوى العالم، لكنه التقطيع المتعمد من قبل أعداء الله، يريدون أن يشتتوا هذه الأمة ويفرقوا هذه الأمة، لأنهم يعلمون أنها لو اجتمعت لاجتاحتهم، لو اجتمعت لحكمت العالم، مع أنها ستحكم العالم بالعدل، لكنهم لا يريدون للمسلمين الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إبراهيم ابن أدهم المواساة من أخلاق المؤمنين، وقال ابن القيم رحمه الله المواساة للمؤمن أنواع، مواساة بالمال ومواساة بالجاه ومواساة بالبدن والخدمة ومواساة بالنصيحة والإرشاد ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم ومواساة، شوف اللي جاية دي، بالتوجع لهم، لكأن الإنسان ربما لا يجد شيئا، وهذا مستبعد جدا أنه لا يجد شيئا، هذا بعيد جدا، لأننا نرسل ولو اليسير، فإن لم يجد نقول ومواساة بالتوجع لهم، وعلى قدر الإيمان تكون المواساة. شوف الجملة، على قدر الإيمان تكون المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، يعني أعظم من طبق هذا المعنى هو صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أريد أن أعرض عليكم شيئا مما يعيشه إخواننا هناك في الصومال، حتى نستشعر خطر الأمر الذي هم فيه، وحتى يدفعنا ذلك إلى المشاركة ولو باليسير في رفع هذه الأزمة والمجاعة عن إخواننا في الصومال. اخترنا لكم شيئا من الصور المتعلقة، هذا عرض يعني لمقطع بعض الدعاء يتكلم عن هذه الأزمة، ثم نعرض عليكم شيئا من الصور أيضا المتعلقة بهذه الأزمة. سقى الكلب فشكر الله له وغفر له، فكيف يكون ثواب من يسقي المسلم ويطعم المسلم. وقد سمعتم في كان ابن عمر كان الصوت غير واضحا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. نريد أن نستحضر هذا الحديث ونحن نخرج شيئا من الصدقة لإخواننا: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة عثمان رضي الله عنه لما أصاب الناس مجاعة في عهده رضي الله عنه، وأتته قافلة محملة بسائر أنواع المتاع والخيرات والتجارات، فأتاه التجار ليأخذوا هذه السلع منه ليبيعوها ويربحوا فيها، فقال: كم تعطوني فيها؟ فقال له: الدرهم بدرهمين. قال: أعطيت أكثر. قالوا: الدرهم بثلاثة. قال: أعطيت أكثر. قالوا: الدرهم بأربعة. وظلوا يزيدون وهو يقول: أعطيت أكثر. فقالوا له: نحن تجار المدينة، من الذي أعطاك أكثر؟ فقال: إن الله وعدني على الدرهم بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها، وأشهدهم أنها كلها لله عز وجل. فأريد أحبتي في الله أن نستشعر أن هذا الشيخ الكبير الذي ربما لا يجد ما يطعم ربما يكون والدا لي أو والدا لك، استشعر هذا المعنى. لو كان أبوك بهذه الصورة ماذا ستفعل؟ هل سنتركه يموت أم تستقطع من طعامك وشرابك وتوصل إليه ما يحتاج؟ لنستشعر أن هؤلاء أطفال هم أطفالنا، ماذا سنفعل معهم وسنفعل نحوهم؟ هذا المعنى أحبتي في الله من معاني الإيمان. ولكن لما غابت شمس الأمة الواحدة كان البرود الذي يغطي الكثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله نريد أن نكون إيجابيين وأن نقدم ولو شيئا يسيرا لإخواننا. وهنا في المسجد بفضل الله تعالى نجمع التبرعات، وقام بعض الإخوة من إخواننا في هذه الدعوة المباركة الدعوة السلامية بالذهاب بالفعل إلى كينيا لشراء الأغذية والمطعمة وإيصالها لإخواننا في الصومال، وهناك بالفعل إخوة هناك مقيمين لمتابعة هذه الإغاثة، ولعل شيئا من ذلك يصور إن شاء الله ويعرض عليكم في وضعه يتيسر بإذن الله تعالى. من أحب أن يسهم معنا في ذلك فهنا صندوق التبرعات، ومن أحب أن يذهب بنفسه إلى بعض أماكن التبرعات كمان كفيل فيصل وغيره فليفعل، ولكن يعني لا تستقل ما تقدمه ولو كان شيئا يسيرا، فاليسير منك واليسير مني يكون كثيرا إن شاء الله، ثم هو ليكون فقط نوعا من إبراق الذمة، نوعا من بذل الوسع والطاقة والجهد، حتى إذا سألنا الله عز وجل عن إخواننا يوم القيامة نكون قد فعلنا لهم شيئا. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في الصومال، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم الكرب والضيق والهم، نسأل الله عز وجل أن يطعمهم ويكسوهم ويسقيهم، وأن يجعل ما هم فيه في ميزان حسناتهم، وأن يعيننا والمسلمين على التكافل معهم والتعاون معهم والإحساس بهم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.